السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. تجاه البديل ايه كلمتين ترسيب للحكم او اقابع السلامه وقال الاجابه ارسيب لازحت بقى ابريجن ودخلت منه ستريبت كوكس ارسيبيليتس وعملت ريتنس ولينفانجايتس ولينفاجينايتس وليمفيديما. اللي خد بالك يا جماعه حسابه بس ارسيبيليس دي عباره عن ايه؟ فاكرين؟ ها؟ ها؟ عباره عن ايه؟ بوست انفكشن اوف ذا سكين اند سبكوتينيوس تيشو انفكشنز غير السيرفايكس دي بتمشي باللوس ارنر تيشو. لازم تكتبي لي الديفرنشال دايجنوزيس ما بين الاريسيبلس والسيرفايكس. خلي بالك الاريسيبلس كونتاجوس السيرفايكس لا. السيرفايكس يعني الليمفيديما الاريسيبلس السؤال ده يعني سميناه صحيح على فكره ده انتوا بلاطه بلاطه بيضة. عارف الميلاد زين عروسه كانت عارفه ايه؟ ايه الميلاد زين؟ ميلان زين او ميلان زين ايه بقى؟ بص واحد جالك الريسيبلز والسولايتس هما في الفيس واحد جالك وشه مكرر اكمل كده وشه مكرر ديفيوزر ريسيما دي ريسيما ديفيوز هي سولاتس ولا ريسيبلس؟ تبص على الورك كده الورك الافكتد تبقى ريسيبلس نوت افكت سولاتس ليه؟ الورك المفروض سبوتينس عباره عن سكيل لازق على كارتج السولاتس تمشي بسبوتينس هي مش سبوتينس لان ده مش عن الفاتكس والعربي البوست الاوريك الاحمر ده دايجنوستيك يعني ده على طول انسيبلس الاوريك النقطة انفكتد حمراء واخدة حواليه مش واخداه يبقى دي سيبلايتس ماشي حضرتك انا جاي لكم شفت انفكشن هو تضييع وقت المفروض تقعد تقراها كمان يعني كطالب بكروس طب انا برضه لازم براعي كده واحد بكروس طب هات لي انفكشن مش اراه انا فاهم الكلام غلس لكن انت ما تتكلمش هي عايز ايه في الطريق جماعه انت بتخطب بنت اموره وتقول لي عايزين مهر واحده ذات قمر هي ناس فيري هاي متدينه ولا متدينين وغناي ومجلسها اجتماعي هاي فاز ابطر ورايح تخطبها تقول لي بس مهرها كبير والمهر كبير عشان هي عروس هاي نفس الكلام انت بتخطب عروس هاي بكالوريوس طب وجراحه لا بتكلم كده انا ليش ده المقابل المادي ما انا عديتكم 2% خلاص عوضتكم عوضتكم بالمركز بتاعك بتكلم كده ده عروس قوي جدا لازم تبذل يعني لازم تشح فرق لكن اي بنت هاتها في الشارع كده تخطبها هيوافقوا عليك لكن لو واحده لازم يتقمروا عليك وتردوك وتيجي تاني ويرموك في الشارع وتيجي تاني الله والله جميل اللي قال انا مراتي خطبتها ازاي؟ عكستها ما عبرتنيش بس اول مره شفتها كانت بنت حلوه قدامي بصراحه رحت معكست بصيت من فوق تحت بصه قلت لا مش انا وفي الاخر انا خدت عشان تتجوزني ما انا ما كنتش اعرف لسه عبيط بس والله اول مره عكستها احتقرتني وبكلمها تعملي كده لكن لازم وتشحتني وكانت لهم ما تعبرنيش وكلمها تبص الناحيه خبرت في النادي ما يجي لا عايز انا اول مره عكستها انت عسل خلاص ما كنتش لازم فكذلك عروس غالي جدا لازم تنزل في مهرها ودايما في مثل انجليزي بحب يقول لك ايه؟ نو جينز وزاود بينز قرار ان شاء الله في الجاية وحكين جامد جدا كام 200 جنيه بقى؟ 270 جنيه اوعى تتعود انا خايف عليكم الفتنس مش انا كده القرش غير تقيلك عشان كده يعني متدينين منكم هم ربنا يحفظهم، لان مهما يكون قرش برضه يرتقي ربنا، لكن الواد زي ما خايف عليه معاه 270 جنيه ما اضمنش يا ابني يسمع بقى بيشرب سكر ما اضمنش 270 جنيه يموت فاكر فاكر انا حاطط معروف اول مرتب كان 80 جنيه ايام ده فرحت بيت بقى لوالدتي شغيله حاجه مش عايز اي حاجه في البيت يعني الحاج لو مقصر في حاجه يعني مثلا معايا 80 اول مره تكسب حياتي في 80 جنيه بتاع اول مرتب كده يا رب لا مش 80 قعدوا شهرين ما قبضوش 160 هلاقي 160 جنيه في التخمين اول مره والله في فلوس فانا بروح معايا 160 جنيه بقى اول مبلغ اكسبه راح بيت بقى الحاج قلت لها الحاج ايه موجباته مثلا لحمه ناقصه فراخ حاجه لو ما زبيت اي حاجه ابني كسيب طلع فلوس من جيبك الراجل مهم اداله 160 جنيه قلت له عايزه انصاص انصاص عايز رطمه اسدتك اديني 160 في 2 بكام؟ 320 ورقه عايز 320 ورقه قلتهم كده وجيت مكان برج وداخل البيت ايه؟ وسع اللي اتعرف بس يا مراتي طيب ده كان حلو لحظة شهرين طيب ده اللي بيسيب ده الكربانكل ده ولا ما افترضتش انه اوف ذا فيس لازم تفترض الكربانكل لو لقيت فيس يعمل كبريت الفايل لعلمك انا بشر كده قلت لك قبل دي كانت سيرجيكال انفكشن مش حتى من غير ما نرجع يعني ها بص اصول ده بالنسبه ده فين يا لكن هو قال اوف ذا فيس وما تقدرش تعمل له سامس ترومبوز فانت مالكش حق الجنرال برنسبل اوف تريتمنت تو فاند انفكشن قلب بتبتدي زي ده السؤال بص غبي جنرال برنسبل اوف جدع صح دي اللي صح بص جنرال برنسبل اوف تريتمنت اوف هاند انفكشن ايه ده فين دي النص ابراهيم قال الجنه زي ما انا عايز قال لي والله يا بيه ده واحد من الجنرال برنسبل جه في الاول مش عارف ايه وجنرال انزوزا ودرينج ودرينج في الصوابع كده وبتاع ايه بنام سبيس سبيس بس كده السؤال كده في يعني بص علاجات هاند انفكشن كلها هتمسك الاول الجنرال اللي بيقوله انت عملت انفكشن ستيل على سبتريتش بعد كده ايه بص يا صفاء ما تسحليش ها؟ أه؟ انا شايف باي باي كبر ايه؟ لك بس انا حل دول بص ف بعد ما تخلص الجنرال ها؟ أه؟ تروح جاي تقول ايه؟ بل وف من بلما سينا يعني كاني بقول لك كل العلاجات بتاعتك تهنا مش عايزين بقى في انترفيكشن ديسكرايب ديفرنس انترفيكشن مانجمنت بص بص بص قال لك الدكتور نبيل مهير هنا بابوك كان اسك اكزام ما شفته هو عايز يجيب بوني سيبولر بس هو مستصغره بص انا عامل ايه بص اذا كان قال لك دي ديفرنس انترفيكشن مانجمنت بوني كوما ابسس كوما كاربانكي كوما سيلولايتس كوما اند هيريزيبولر يعني توافي الشابتر بتاع السيرتيكال انفكشن عجبك ده من السيرتيكال انفكشن اما بيقدر زي البري كاربانك اوبر حكايه الريسيبل الموبايل واكس كاربانك برضه حته لذيذه راجل الزم تيجي زي ده يلا بسرعه بس دي بس الزم والفرنشن دايجنوز اكيد ليتو بارت اللهم صل على انا سعيد بيكم يا جماعه راجل الزم اوف ذا فيس بلدنا تيومر اوف ذا سكين بيزا سيل كارسينوما انديكيشن تكنيك كومبليكيشن في بلاد ترانسفيوجن كومبليكيشن بلاد ترانسفيوجن مونيتورنج اند تريتمنت اوف اوليجينيك شوك سيبتيك شوك انفستيجيشن اوف شيك بيشن جماعه بص طبعا في عندنا بلاد ترانسفيوجن دي صم على فكره بلاد ترانسفيوجن كلاس ايه كويشن بلاد ترانسفيوجن اثنين شوك طب بريمك سيبتيك كلاس ايه كويشن فاهمين مش رحناهم بالتفصيل وعارفينهم بقى خلاص في صفحه اسمها ايموري لازم يكون يعني هي مخصوصه بايه؟ قلت له السياسه اللي حسبناك يا مختار لما تمشي بيني وبراك قلت لنا اليوم راس السرير اكس دول يوم في العمليات ولا البرايمر يوم ذكر يوم ناجي يوم كان عندي سؤال سؤال فايه هنا نزيد في الدراما اصل هو العين في الدراما بيزيد في نزيد فين؟ سويلنج ميموري ديستيرب بادي بانك اي ثلاث اربع ميموري هنا ده سؤال عام يعني ايه نزيد في الجراحه؟ ثاني هيبقى ايش نزيد في الفراكشر؟ نزيد في الدم؟ ايش البيدي بوتيت؟ ايش انترا بريدونيت؟ ايش هيموزورك؟ ايش عارف اكسترا جورك؟ ايش تروماتيك ارتيريا تيموش؟ ايش هيموري جورك سيرش؟ ايش افتر سيرش؟ هل هناك كلمه هيموش يا راجل السنه دي؟ خلاص؟ تعرف كلمه هيموريج؟ قلت طبعا يا دكتور بس انا مش عارف امسك السؤال ازاي؟ ده مش سؤال انا كنت موديل انزل دور ما تروح اقراه مجمعه يعني مش لوب الدماغ تقدر او هيموريج ديفينيشن بين انواع انترنال واكسترنال او ممكن يكون ارتيريال او فينس او كابيلاري او ممكن ايمن الاكس والسكن وتقريبا ثم اكتب انت على الهايبوفاليميك شوك والتريك تبقى كل التايب اوف هيموريج وادي اكزامبل زي لما تلبس معاك وكذا تبقى مين تروماتيك ارتيريال هيموريج عادي كذا لكن قال لك يعني هنا مش موضوع محدد الهيموريج بصوره عينه تقول لي انا عارفه بس مش هعرف اعمل حدود السؤال عايز حدود جغرافيه يعني انا كده في الورق في راسي ده وقت كده مكتوب هيموريج كاتب لك ايه المدن الانسب اقراها يعني في اسئله احنا مجمعناها لك سالتك بس تبقى شورت اقراها زي كده يعني انت ايه انك بس تسال مين ده اللي انا دكتور انا ولا مش سالك بجد اي ثينك انت اكتر مني ايه دوركم بقى تعبوا شويه ها لازم هو اكد عشان انا كنت نوصل لحاجه ما تقدر تقول له ليه؟ عشان اوصل لحضرتك يقول لك ايه؟ اقرا تترس، اقرا الهاند انفكشن، اقرا خلاص ما انا كنت طول السنه بديت بليه؟ عشان نوصل اليومين دول انا بقيت نص الصبح ده شوف الخدمه الصبح والظهر وكل يوم وسبعه الصبح وعظمه ومراجعه ومراجعات عشان نوصل اليومين دول كلمنا ايه ده بقى؟ جنرال لوكال تريتمنت اوف دير باثولوجي اند مانجمنت اوف دير discuss management of burn involving the whole lower lips الاثنين lower lips يحضروا ايه؟ 2 في 18 36% يعني تكتب في الفلويد سيلفر على 36% skin grafts ايه تلك اللي فيه ده الشيء؟ ايوه معاك فلاب ايوه ليه؟ contraindication of graft indication of flab ها؟ تويتو زي الفل خلاص management of an adult weighing 70 كيلو جرام 40% بير كل الفراكشن بالكمبيكشن مانج كونفورم فراكشن ميدل سيرد فيمو الجولد اللي كان بيكشر تريتمنت خلي بالك قال لك كومباوند فراكشر من السيرت فيمر كومباوند خباك من الكلمه ايوه بس انا قصدي بنتيجه بس كلمه كومباوند وتثبتها ازاي؟ يكسرنا فيكسيتو يعني قصدي كلمه كومباوند بي كيرفول الجولد اللي كان بيكشر تريتمنت وفراكشر فيمر الكونفكشن مارين اوف فراكشر شافت فيمر ان اتشايلد يعني قصده لو نيونيك كريديت لو مش عارف كانت تيم جالو او مش عارف توماس وتكتب ايه؟ ان بي اكتر 15 سنه اديت الفيكشن لايك اضر بس هو قصده يعني ما تقولش التنفس بس انت ممكن تقول لك ان كوريس فراكشر فراكشن ده كيلا قلت لك العبيط ده جه ها؟ الفراكشن باتيلا علاجه ايه؟ بص لو مشلول خشرت بسيط بنجبسها لو مكسوبه نصين بنثبتها بواير لو مدغدغه بنشيل باتيلا وبقيت زي الفراكشن بس دي سيب سرايا اي سؤال هنا انت ملتزم بيه؟ اسود نهار ابيض قصدي نهار ابيض استاذ جوم قالوا يعني لا تسب الظهر مش قصدي طبعا انا قصدي بس يعني يا نهار ابيض وجميل وحلو ابراهيم ما انا بحله ليه ابراهيم؟ يا ابراهيم اي سؤال جه في المذكره انت ملتزم اي سؤال حليناه تخيل كل خد ده انت عامل ايه يا ابراهيم ده انا نرفزت ليه انا كبرت يا ابراهيم وعديت 40 غلط انا اتنرفزت لا بجد اتنرفزت فراكشر باتيلا فحلو انا اقعد واقف معاك ساعه العصاري طب الخميس كنت اروح البيت باخد العيال مثلا وفسحهم النهارده وغديهم بره هروح كون اكوانات بلا وقت انا مثلا مانجمنت اوف كومباوند فراكشر ايديا كومباوند فراكشر بوز بول اوف ذا ليج ايرو بروكوسين سنه كام؟ 89 ده كان سؤال سنتنا بس ما كنتش باخد عندي درس ولا خدت عندي حد غيرك؟ ما كنتش بديني درس شوف السؤال كان مانجمنت اوف كومباوند فراكشر والله قال لك بوز بول ليج ايه بوز بول ليج ده؟ يعني ايه بوز بول ليج؟ الله ينور عليك يعني كلا العظمتين العظمتون بوكس فراكشر فراكشر كلافز فراكشر ريبس فراكشر ريبس اصلا كاتيوس راسي بس اللي حاطينه وطلبته الاتحاد جاي منهم فراكشر ريبس وصيتي ليه؟ لو جه فراكشر ريبس تاخد درجه زي الزفت ليه؟ فلوس الخليه اللي فيها ترجع لورا تقول ستوك ان وفلين تشيست وسيمبل وبتاع والسؤال ده 20 ونفع 11 ايوه بلس 3 كتب اذر اسوشيت فراكشر اكس جايز معايا نيمو سوركس نيمو سوركس اي حاجه التوني كان بيكش وبيقول لي سوبر كوندالا فراكشر يومرس. مش حل السؤال ده؟ لا حلو. التشايلد ايج اتحلم كام؟ نقوله تاني 10 years old وقعت اوت ستريتش دام جنرال ترانسفيرس فراكشر كلها ان يومرس. دايجنوزيس تريتمنت ان ستراكشر افتر تريتمنت. طبعا الدايجنوزيس ده سوبر كوندالا فراكشر وبعدين تبقى زي ما بتشخصوا سيمتومز وساينز وبتاع وعلاجه ايه؟ خلاص؟ الانستراكشنز افتر تريتمنت فاكرينها؟ بعد ما بنجبس بنقول للاوبس ولا بالعربي اذا حدث حمره او زرقان او شقوق او تورم او تنميل او شكشكه بالاصابع على المريض ان يحضر فورا استقبال شق الجبس. ايه ما كنا بنجسمه نكتبها كده يعني نعمل انستراكشن اباوت سكينيا اند نير كومبريشن مانيفستيشنز عشان لو حصل كده سبليت ذا كاست بس ادي الاجابه. طبعا cose edina, senose, sibilbin, swelling, tingling, numbness, حاجه ريسكي نيو نيرف كونكشن. The child develops severe pain in the right finger after 2 hours. The child develops severe pain in the right finger after to describe the cause أو تاني steps of treatment. الوقت بعد ما كان بيستنى ساعتين أصبع يا أما أصبع يا أما discuss أصبع يا أما discuss أصبع يا أما ها إيه الجوجك يعني إيه الجوجك ها nerve compression أو arterial compression. يجينا العيان بنشوف الجبس وبنشوف اذا البلس ريح خلوا الساعة ريح ما رجعش بنقسم له نفتح نشوف ايه ونكتب الارتيريال الجبس ديفيجن بارشال ديفيجن سباز ها ممكن يكون نير والله لو كان بص النيرف اللي مقطوع ده او النيرف كومبريس يا ريت نور ابراكسي او انزول بيسز بيكون زيرو لكن لو نور بيسز بنعمل له ايه؟ نعمل له dislocation elbow and what are either extension flexion ها الله عليك ايه يا جماعه انتوا احنا وين انتوا كام محمود ثلاثه انتوا وصيروا بس فاكرين انتوا وصيروا بس وده انتوا وصيروا وده ده انتوا وصيروا لكن ده انتوا وصيروا بس طب والنين انتوا وصيروا خلاص برضه النين النين انتوا وصيروا والالبو انتوا وصيروا ده انتوا وصيروا ده وده انتوا وصيروا ده complications of fractures and their treatment. سؤال طويل ده. كم complications؟ 18. اكتبوا بقى. complications. بعد كده clinical picture is get treat both of the dorsal lumbar spine, Brody's abscess. clinical picture is get treatment of prolapsed lumbar disc. في كلمة بولك من اسكيمت كونتراكشن لعلمك لو هنتكلم صح هي بتحصل بعد الاي انجري اراوند الليبو ده اغيزه كانت الفرق اغيزه متبله and it can occur in the lower limb volume ischemic contraction is not هو الكلاسيك ديسكريبشن على الابر لكن سوبرا كوندايل فراكشر فيمر ديسكريبشن مين وعمل اسكيميا في الجوبريكيا والكرونيك اسكيميا تعمل فولكمان اسكيميا كونتراكشر في اللور ده عادي جدا بس يعني قصدنا يا دكتور محمود يو ديسكرايب ذا موست فيموس كورس حلوه يا دكتور محمود دي كبيره يو ديسكرايب ذا موست فيموس كورس اللي هو اشهر سبب يعمله لكن فعلا كلامك مظبوط ان اي انجري للارتري من المنطقه دي يعمله وفي اللور ليف بيحصل لكن هو يوجوالي مشروع مع السوبرا كوندايلر ولو ما وصف ويلكمان وصف مع السوبرا كوندايلر فاهم قصدي ازاي؟ يعني كتير اكزامبل ممكن تنوي التنويه ده وتقول اشهر عن السوبرا كوندايلر وان لو عالجنا السوبرا كوندايلر كويس عملنا له ريدكشن وتاكدت ان مفيش اي ميز ارتيريال انجري مش هيحصل اساسا الفولكمان فهمت قصدي ازاي؟ دكتور يس في بيج 71 احنا في حالات في اسئله مع الناس الصفحه اللي قبل 71 في 71 اول اف فين اول اف التوبيك اف ايه التوبيك اف اللي هو جنب التوبيك اف طب والتوبيكس الثانيه قلناها اللي فوقيه في الجوندس قلناها في اللين قلناها طيب جوز بلادر جونتس سبلين ده جاوبناهم دول مش كده؟ جانجرين قصدي؟ اول جانجرين باقيين دول كلهم؟ حاضر تمام هتقولي صفحه 71 من اول توبيك اف حلوه توبيك اف كده ضرايب جانجرين حلو السؤال ده تكتبي فيه يا عروسه انت واقفه لابسه عروس كده شكلك زي العروسه فعلا اللي كانها عربات ما يقعد يستلمني وانت لابسه الروز كده ده زي العروسه كده ناقصك عريس يقف جنبك تنوروا القاعه ايه رايك تكتبوا ايه بالدرجه دي؟ واحد بيقول لك اكتب الجزء ده من الاخر تكتب معاك مويس ديفرنشال كرونيك اسكيميا يا لودو زي انترفيتال دوكلوديكيشن درايف جانجرين ناخد عن هيستري اوف كرونيك سكيميا انفستيجيشن اوف كرونيك سكيميا ونعمل مانجمنت كرونيك سكيميا وامبيتيشن حته جنرال وبعد الديماركيشن لاين راس الكلام بتشرح معاك كرونيك سكيميا جاز جانجرين اكثر من سنتين لايفوما سنه 79 الاخ ابراهيم يقول لك ايه؟ قاعد هنا بيكبر دماغه عليا الدكتور ابراهيم عبد الحق مش بيقول عبد الحق برضه؟ كبر دماغه عليا لا لا لا لا جوبا جت سنه 79 وقعدت ما تجيش من ساعه ما الدكتور لا جوبا لغايه سنه 2006 رايحه الجايه او 2004 حجم لا حضرتك ولا لا جوبا بين قوسين مش هي كام نوع؟ 16 كانوا غير كريم ده كنت راجع شويه دول ده كلام كريم 16 تيجري 16 و4 كمان فاكرين اللي جابهم كام نوع شيء؟ ما حضرتش انت معانا شيء 16 20 في 6 طلع بعد ما انت اتولدت وده اعرف عارف فاكرينهم نجاح مع الانسولين 4 اقول اللي بصوت بيور لايبوما نيورو لايبوما فايبرو لايبوما ايمانجو لايبوما بعد كده 12 اكوردنج للسايد 6 صف 3 انترا واحده رجل واحده بيرفل واحده اكسترا 6 صف صف اي ممبرين تعرفه الجسم صف كوتينيس صف فاشل صف جلوكوز صف سينوفيوم صف سيرا صف يوم بعد كده 3 انترا انترا بس انترا جلاندر انترا سينوفيوم واحده رجل بلوتونيا واحده بيرفل اسمها ديفوزا دولوروزا واحده اكسترا اسمها اكسترا يورا لايبوما وتشرح دي المويد سيس اوبا سؤال جميل وقايلينه ومراجعينه ها ماشي جماعه حاجات اللي انا قلتها في المرايه هو ده مش قرأ ده نقرا الاستريا يعني عينه ده وقتك اشرح الكلام ده ما مش براجع كلام مصدر يعني حاجات بتقف في الفاظ وقال له الكلام ده ممكن يكون ريديشن ده هو مهم جدا مش هقعد اقعد في السوشيال مره ثانيه وخلاص بقى نكته وابن في عيب يعني خلاص بصوره ده يقول طب ملك ده ميلانوما كفير نصي منجو سنة كام دي أبو رئيس؟ 87 إيه؟ وحليناها معاك وراح جاية السنة اللي قبل اللي فاتت وما كده طب ده جدا إيه؟ ما كانتش جديدة جماعة أنت موت أنا مالك ده أنت ولا جناي مرسو مش قصدي شريف يعني مش بريالة لما قاعد بحل المذكرة سؤال سؤال ده دايما لما يجي أي سؤال وأنت غلطت أنا حله معاك فراكش الماتيريال يجي لا بنحله بس تضييع وقت بعد العصابة يا ابراهيم خايف اروح لمرات تضربني فاعمل ايه عفوا قول لي بس على ما ايه تكون يعني تعمل تنام وما اخش الساعه وهي نايمه خالد مش عايز اروح ليه؟ عايزين نروح هو لا اكيد في حاجه بقول لمراتي كده بقول لها انت راجل فاكرينك امنا الاولى بقول لها مراتي ست طيبه جدا طيبه طيبه بالعكس كده تخش الجنه بسبب تخيل واحدة عايشه معايا انا لوحدها ده هي ايه تقعد تقول ايه؟ ساعات تقعد تقول ياسر اعمل ايه معايا؟ تقفلها كده تقول اعمل ايه معايا؟ انت مالكش حل تخيل انا مستفرج انتوا ما تقدروش عليا مستفرج بواحده غلبانه لوحدها فاهمين؟ او زي ما تعرفش تقف معاها على بطن غلبانه جدا ساعات تقول لي ايه؟ ابوس ايدك انا مش قادر انا غلبانه جدا لا والله انا مراتي غلبانه معايا في حاجه بقعد اقنعها يمين واقنعها شمال واعمل لها برين ووش وجنرال ملوك كبير بصي منجو جاي لي منجو قبل كده هي عروسه قدامي ده ونازل قاع اللعينه قلت لهم يا جماعه اما يجي لكم سؤال لي منجو تكتب كل انواع لي منجو والاندوجو اللي بتكون اسوشيتد مع بعض ساعات الكافير بس اللي معاها في الجلد وتكتب لي منجو في انترنال اورجنز وتكتب في اذر تايبز اوف منجو وتكتب بلاستيك كلاسيفيكيشن لما تستعرض يلا يلا استعرض خلي الراجل يحس ورقه كده بتاع كويس ورقه دسمه قوم جه سؤال كان نمره 8 وردتكم الامتحان طالعين من الامتحان عملتوا ايه؟ قال لهم امتحان كويس بس سؤال المنجوم قلت مش خليهم سوا ومكتوب اهو كبير ناس المنجومه وتكتب تكتبوا المنجومه كلها وتكتبوا البلاستيك كلاسيفيكيشن ومنجومه في انترنال اورجن وهي الكرومز تيومر وسليفر وسيفتو اطران قالوا ما احنا كنا بنكبر عليك قلنا بتقول كلام شعارات وواحد صعب قال لي ولا الدكتور عايز تضوف الارجوك ذكيه عشان خاطر الطرحه دي ها؟ عجبانة أوي الضفحة بتاعتها لونها جميل. بجد؟ جامش تلمول، إيه السؤال اللي جبته بتاعي؟ جامش تلمول. هي جامش تلمول بس. يا سيدي بطلت تتكلم. سنة 87 برضه كان الدنيا أرقى. كانت الموبايلات طلعت يعني. كانت قناة الأولى والثانية بس. اتجننا وجبناه. جامش ده النيفس البنايه النيفس بتلعب بشمشه بالديرمس والديرمس ودي لايمون بتلعب مالجنا بالذات لو كان في مكان كرونيك ايريتيشن والكرونيك ايريتيشن زي مثلا في المستشفى والكبد والجنتاليا ومش عارف ايه سايز اوف مالجنسي تمام قلت ازاي؟ تمام والقلب دي مالجنت ميلانوما وتقوم شارح المالجنت ميلانوما يعني هنا تقوم شارح ايه؟ بيجمنتد سكين تيومرز فاهمين قصدي ازاي؟ بيجمنتد سكين ابراهيم لو احتطت في حاجه في الموضوع بره قلت لك تقوم شارح لهم ايه؟ بص بص نقع اسمع السؤال ده هيجي شد عيادة كده يعني شغال دماغك وتنسي العيادة قال لهم ديسكاست clinical picture of acute hematuria osteomyelitis. What a clinical picture of acute hematuria osteomyelitis generally fail. We look at what we're able to do. بيعجبني انا بقى الطالب الجالس مره طالب كان بياخد عنده درس وانا خايف كده بس انا بقوم فيه قلت له تعمل ايه في السؤال ده؟ قال لي يا باشا انا لو فكرت اموت. قلت له تمام. انا نقطه ضعف مخ. قلت له انا عارف. قال لي شوف الموست اتروفي اورجن من ماي بادي من ماي بريد. قلت له دي كلها فات انا واثق منها. تعمل ايه بقى؟ قال لي بص يابا انا لما احتار في السؤال اشطر من انا محتار. بقول ايه؟ كلينيكال بيكشر لما كنت بديوز اسطو مالس ايه اللي ملخبطه؟ كلينيكال بيكشر اسطو بقى السؤال ايه؟ قال لي كنت بديوز اسطو مالس اجيبها له. اه عظيم عجبني. قال لي بص انا لو شغلت ده موس انا بجيب له الموضوع تيكت قول لي بنت تعداء ايه؟ هو اسطو مالس على بعضها ايه؟ اللي عاجبك خده مش عاجبك سيبه في الحيطه وانا هكلمه. بعد في الاخر جنب الكنترول عليه بقى اي حاجه بكلمه احسن من اللي بارالايز. يعني لانك انا مات بزياده احسن مات بقلب. يعني بس انا مش عارف اكتب ايه؟ واحد بيقول لي ريسنت كونسبتس اوف اكيوز ماتيريال اوستومالايز ايه؟ بس افكتس اوف اكيوز ماتيريال اوستومالايز انزيم مانجمنت ايه افكتس دي؟ تاثيراتها على الجو الحالي. قام عامل ايه بقى؟ قام شاطر الحاجات دي خالص وخلي العنوان اللي انا عارفه ايه؟ اكيوت اكيوت بص مالايز. وده فين تقول ايه؟ قول بص مالايز. اقول كل اللي اعرفه اكتبه. اللي عارفه ياخده مش عارفه احطه جنب العين ولا اجيب كرتون وحاجه الم في اخر التكييف. ماشي يا عم غايب. شفتني راكب ولا لا؟ ماشي عجيب جدا. قول العنوان اللي بيتقال مش شغل. وقت السؤال من خلالها swelling of the bone, differential diagnosis of the swelling of the bone, ganglion. تقول لي مين ده عشان اروح ابص كده؟ ده عمي هو نفس الطالب بيقول ايه؟ الطب ده دكتور دلوقتي كيف؟ لكن العام مكتوب مش عام مكتوب؟ تفكر؟ تضيع. ايه انفستيجيشن شوب بيشن؟ سؤال غبي ده فعلا. يعني انت عارف بس انفستيجيشن شوب بيشن؟ الاول ايه سستيت؟ لو كان الاجابه. ولك انفستيجيشن مش هتبقى الموديل انسر. انفستيجيشن شوب بيشن اول حاجه تقول لي شوب از ان ايمرجنسي او وي هاف تو ريسسيتيت ذا بيشن فيرست اكوردنج تو ذا تايب شوك. حسب هي كارديوجينيك هيبوكوليميك سيبتيك وات ايفر زي ما انا شاكك فيها سمويلس وسيريس. بص هي ممكن اجابه بسيطه جدا. لازم يعني لو العيان شوك هايبوكوليميك بديله فاهم فلو بديله فلويد بلازما بديله بلازما دم بديله دم لو سبت بدي انت بيوتك لو تمام قصدك لو بين بدي مورفين لو مش عارف برضه بيجا تشوف بدي اتروبين حسب بقى فاهمين قصدك زين سم انفستيجيشن ماست بي دان تو مونيتور ذا ريسستيشن زي مثلا وانا بريسستيت هايبوكوليميك شوك اعمل له ايه؟ اعمل السي بي بي واليورين اوتبوت بص والفيتال داتا والسيرم صوديوم والسيرم بوتاسيوم والسيرم لاكتيت والبلاد جازز والبي اتش فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد بص اسمعني بس اسمعني اسمع شيء بيع وبعدين انفستيجيشن ان انا اتاكد من كوز اوف شوك لو انا مش واضح منه يعني لو شكيت في واحد عنده كاردوجينيك شوك تيجي الكاردوك فانكشن اعمل كاردوك انزايمز واعمل اي سي جي لو العيان ده شكيت عنده سيبتك شوك اعمل بلاد كالتشر لو عنده هايبو بوليمك شوك بيعمل السي بي بي فاهمين قصدي ازاي؟ وهكذا يبقى انفستيجيشن اديسونيان شوك بعمل سيرم كورتيزون هايبو سيرودك شوك بعمل سيرم تي 34 وهكذا بعد كده انفستيجيشن كان ايه؟ يورين مونيتورنج تعمل مونيتورنج يورين بريسيشن انفستيجيشن خد كوز لو مش اوبفيس انفستيجيشن للريزلتس بعد الشوك العيان خرج بايه؟ بيخرج بلاد تيست اورجان فيلر ممكن يخرج مثلا ببرين انزل اعمل مثلا اي جي سي تي برين ممكن يخرج بلاد انزل اي ار دي اس اعمل بلاد جازس واعمل تشيست اكس ري ممكن يخرج بالليفر ديسفانكشن اعمل ليفر فانكشنز كل ده بعد المونت بعد الريسستيشن ممكن يخرج بريان فيلر مش وارد الشوك تعمل بيليفيا فيلر فاهمين قصدي اعمل كدني فانكشن ويريد او فوت ايوه فهمت اللعبه تلاقي فجاه فهمت اللي زي اليوم السؤال جميل اتفضل ما يقولك قول لي ايه المانجمنت اوف بيشنت فور رود اكسيدنت ليه الاجابه بطريقه ثانيه يعني قول له هو بقى طيب حبيت بولي تروما ها تعالى جابوا لي سؤال بولي تروما طب انت جاب شيء يلا مفيش حد بص ده الورقه كانت بان ازاي ما ده برضه مش حاجه تتشرح دي تجميعا بص بولي تروما ايه بس لا تتكلموا ما عادش خطر يا استاذ باولو اوقات ساعات دايما امراه سايبر بجد وانا معاكم دلوقتي بيمروا بسرعه يا جماعه بص العيانين لا لا طول السنه عملوا ايه؟ بابشر سبليت نيموزورا اكسترا يورا فراكشر فيمر وهداك الترون قطع طب ايه رايك بقى واحد بيعدي الشارع والميكروباص خبطه جالك مدردر ديسكاس ذيس برو هتصيغها ازاي؟ ترجع لكتاب الجنة برضو مانجمنت اوف كريتيكال انجر بيشن او بوليو تروماتايز بيشن او اطلس ده عندك اطلس تو ادفانس تروما لايف سبورت بص بقى اصولي كاتب لك هنا في الاول ان بعد الحوادث ترى كانت بتبقى منتصر في 3 ويكس اوف ديس في ناس بيموتوا بعد ثواني من الحادثه دول طبعا بتبقى الحاجات بقى افانسد سكرين مش عارف ايه تنش ان مصورك في ناس بيموتوا خلال دقايق او ساعات من الحادثه زي رابشر سكرين مش عارف ايه في ناس بيموتوا بعد دقيقه من الحادثه نتيجه بقى سيبسس واورجر فيلير وسبت شوك وكده لكن لقينا ان معظم عيانين ده بيموتوا في خلال اول ساعه بعد الحادثه عشان كده بيسموها جولد اور وبنقيس تقدم الدول از ريجارد الفيرست ايد بيقدر يلحق العيانين اول ساعه ولا لا عندما بيجي ساعة توصل بعد أكثر من ساعتين من خروج الحيز. أمريكا العيان بيوصل له within few minutes. لما تمشي في أمريكا تقول لك أنا بحب مصر جدا ومش غلط. بموت في أمريكا ليه؟ بشوف الدنيا التقدم. تخيل في أمريكا طول ما أنت ماشي كل كام كيلو ترى هليكوبتر واقفة ساعات واقفة والناس قاعدة جواها. إيه الناس دي؟ غيرين عند نفسهم جدا. ما تقوليليش وما اغنى مننا، اغنى منك ليه؟ ما امريكا كانت محتله من انجلترا، انت عارف امريكا كانت محتله من انجلترا اساسا. لان وهي امريكا دي ما تسمعش امريكا. امريكا دي خدت احسن ناس كلها في العالم عملوا دوله. عشان كده بيقال زوال خد الجنسيه الامريكيه وقاعدين هناك انت فاهم قصدي ازاي؟ وهكذا. اما تمشي هناك في امريكا انا عمري ما سالت واحد اقول انا اصل مكسيكان. انا بريتش. هو معاك الجنسيه الامريكيه ما شفتش واحد قال لي انا امريكان افضل عن جدا. هم كلهم ايه؟ بس انت بكل عيب كانت دوله متقدمه امشي هناك. بقول لكم انا قلت لكم ايه؟ انا كانت مرات لكم من 8 الصبح نرجع الساعه 12 بالليل ميتين فسحنا وكلنا وشربنا واشترينا. قلت له ايه؟ هننام بقى؟ قال لها اه. قلت له ما تيجي نروح في حته؟ ما تيجي ليه؟ قلت له ايه؟ عشان مدة اسابيع. قلت له ايه؟ هنرجع مصر من بلد مغيره. فهي مثلا تشوف كدكتور كده كل كام كيلو طالع الكوبتر واقف وجواها ناس قاعده اون ديوتي بتحصل حادثه سياره في ثانيه. فاهمين قصدي ايه؟ هناك مثلا مفيش بوليس في الشارع، مفيش حد بيوقف في شرقيه وكلام من البوليس قاعد في الشارع ازاي؟ ايه ده؟ حد شاف حصل اي مشكله في ثانيه بتاعت البوليس جت ما شاف ما بيعملكش ايه؟ انا مش براقبك، عارفين بيحتاج حتى الناس مش براقبك مش براقبك وقاعد بعيد اي مشكله بتاعت انت كده. ليه؟ عندهم يقول لك لو ما كنتش توصل لو اتاخرت اكتر من ساعه سبب ذات يو ويل لوز موست بيشنتس. موست بيشنتس ده الفيرست اور وبيسموها علماء التروماتولوجي يسموها ايه؟ ذا جولدن اور. يبقى دي اهم حاجه خلاص؟ وتكتب تعريف ذا جولدن اور بس قريب كلام ليست. بعد كده بقى كاتب لك انا هنعمل العيان ده تبدا دي بقى مش ايه؟ بص بص يا راجل كده مكتوب كده في الورقه عندي. بص كاتب لك ايه؟ فما كان الحادثه عربيه الاسعاف في المستشفى. هم سالكوا 4-2-2 بص في مكان الحادثه تعمل اربع حاجات نفس قلب نزيف بصوره. بص كان مكتوب بالعربي. اي بي سي دي مش كده؟ نفس ده يعني العيال بياخد نفسه مش عارف ايه اثنين العيال ارست ولا دبليو سي بي ار نزيف اي اكسترن هيمولوجيزم توقف في مكان الحادثه وكومبريتشن باندج وبعدين اي كسور لازم تعملها سبرنت. طيب ايه؟ نفس قلب نزيف كسور، نفس قلب نزيف كسور. بعد كده اديه في عربيه الاسعاف، وانا ماشي في عربيه الاسعاف، اول حاجه كيب دورينج ترانسبورتيشن، اشيله كويس ما عورش السباين على ريجن ماتريس، رقم اثنين كونتينيو بي سسبشن. عربيه الاسعاف المفروض فيها فلويدز وبلاد ترانسفيوجن ودراجز ودي سي شوك، وانا ماشي في المستشفى المفروض العربيه انا رحت اتفرجت على طياره هليكوبتر من بتاعتهم دي، فرقت عادي، جاي راكب العربيه جنبه قلت له انا الدكتور ياسر الدكتور ياسر كبير بروفيسور اوف سيرفنج في الشرق الاوسط من الايست من الايجنت قال له ماشي يابا قال لي ماشي قلت له انت ايه بقى؟ قال احنا انا دكاتره واقفين بالساعات وبتاع قلت له ممكن تفرجني على الطياره؟ قال اتفضل كان دكتور ودخلنا جوه الطياره وفرجني اقسم بالله انا شفت امكانيات شغلها في عشان التخصص كل ما قال لي بلاد باك وثلاجه بلاد باك ومحطوط دم وفصيل دم ونيجاتيف وكل الفلويدز والديفيبريتور والكيس شوك ومش انت فاهمين قصدي ازاي؟ وجهاز امب وجهاز فنتليتور ابطل قال لي الطياره دي كانت صغيره قال لي في بعض الطيارات فيها اوبريتنج سيتر قال لي في دي ما فيهاش قال لي في بعض الطيارات يو كان اوبن ذا بيشن وعنده كارد تامونات او بتاع يو كان اوبن ذا تشيست يورين ترانسبورتيشن فاهمين قصدي ازاي؟ هو ده الفرق. يعني قصدي امكانيات الاسره كامله موجوده في الطياره دي. هو عايز يقول لك ايه؟ كونتينيو ريسسبشن ده كان مشهور مش ريسسبشن ده بيعمل ديفينيتيف تريتمنت في الطياره. يعني ريسسبشن ده فيرس ايه؟ لا ده ديفينيتيف تريتمنت لو عايز. يعني بيعمل سبليت في الطياره. لو ميجر تايب برابشن سبليت ده بيفتح العين ما بيعملش سبليت حاجات كده غريبه الشكل. فهمت قصدي ازاي؟ في بقى في المستشفى عندي كمان حاجتين. باخد اعداد الريسبيرت اكزامينشن ورابد انفستيجيشن زي مثلا سي تي برين اكس ري تشيست بلاد جازز ابدون الالترا ساوند ونعمل ديفريتيف ويت اختار بقى شويه كلام عليهم يعني مثلا اختار لك مكتب جوراسيك لو العين عنده نيمو سوركس عالي ازاي رابشر سبريت عالي ازاي رابشر كيدني فراكشر تيمر اختار اي اعرفه ان انا مسكولار انجري ديفينيتيف تريت بس كده. موجود الكلام ده في دول مصر. بصوا احنا بنتكلم في اي سؤال. وسامة فين؟ احنا قلنا اليورو قبل كده ولا اليورو؟ اليورو اليورو يلا اليورو اليورو اليورو لا ايه هات حاجه اليورو خلاص خلاص خلاص بقى اليورو دخل بقى هو اليورو برضه ضايق ضايق ضايق ده اس جماعه التوجه اللي جبتش لهم مكتوب اكيوت ريتنشن جيرل بص ريتنشن جيرل والهيماتوريا اللي تخاف له صام صام صام صام صام طبعا. دول مش مرضين دول تجميع. Acute retention of urine in male. عادي عشان بروستاتا ولا ايه؟ ما تخدوش كل حاجه تخدوش من يعني عشان ما تجيش تقول لي امباكت السيرفالكال فايبرويد. هيماتو كوربس. مش حاجات بتعمل ريتنشن. ها؟ يا واد ماتوا كل مصدرين كانت شرحك انا لو كان لي ماتوا كل بس اعرف عارف يعني واعمل كروشيت انسيجن كل عام وديت الطب يا ابويا ده البيرفكت ده الحاجات مش بتاعتك انت بس انا ويا ماتوا متر ويا ماتوا سلم قول لك بتاع جراحه بقى عبيط ما عارفش تكسب بص يعني ما بقى تقول لي ايه؟ اوبستراكت كورس مبني السيرفالكال فايبرويد ريتروفيرتد كلام انكارسيريت اليوترس هيماتو كولبس وعمل استريتش لليوريترا مش عارف الدكتور ممدوح عمل اليوريترا مش عارف الدكتور السكري عمل ايه في اليوريترا تبعد عن الاسباب دي خليك في كلام الرجال وسطافة حاجات دي طاقة الديولوجيك انجل بيكشر بتقول انا بقول لك ايه كومبرينا الستونز causes of acute retention we have discussed its management cause of hematuria يعني بقول لك ايه بص بص هيماتوريا جت سنه 77 بقول لك ايه خلاص دي حاجات قديمه هيماتوريا جت السنه اللي فاتت بقول لك سنه 77 دي اسئله اوبسوليت بقى معاك حد بيقول هيماتوريا دلوقتي اللي جت حاجات زمان الدوش كان ويك ليت هيماتوريا مين بيشن ايج فور كيس ويز ريكارنت بيبس هيماتوريا اوبا هوبا ريكارد بيبي سيماتوريا ده ايه؟ تيومرز مش بس تيومرز بيبي سيماتوريا اشاره الى الفرونت لكن كل التيومرز تيومرز التيومرز هذا البروم بيبي كده سير تيومرز لا تيومرز لما بتيجي الهايبر نفروما اول واحده تاخد سبب يعني هايبر نفروما ان اسس يا فرد الواحده ليه؟ انا عاش على هايبر نفروما بس يعني انا يا باشا ما اقدرش تحزن على نفسك سؤال من 20 مثلا هديك ثلاثه ايه؟ كتاب قصدي يعني يعني كتبت كله ما كانش ديك ثلاثه لو كتبتها ما كانش فيها ديك 17 18 من 20 يعني هي الاساس differential diagnosis treatment of kidney swelling عندنا كام كدني swelling يا ايوه الليف يومر قلت لهم اتفرجت الليف وزين ست دول معروفين ها ده سؤال ابن كلب نت في المسائل كلها لا development of renal swelling the critical picture map rate of hypernephroma wellness tumor بريزيت تريب hypernephroma هي كانت بيكشر مات اوف ريال انجري التوجمنت رينال انجري الديولوجي كونفيكشن ديجنوز تريتمنت اوف يونيلاترال هايبر فلوس ايه يونيلاترال؟ ايه يونيلاترال؟ يعني يوريتيريكو اليوريسترا تبقى ايه؟ او ممكن يوريسترا في عيان عندي وان كيلو جاهل عندكم حل كل حاجه. بس يعني طبعا ده طبعا من قصدي، بس لو قدام خط يعني معاك عامل افريكت مع الشمال وبعدين عنده كلمه اليمين بس قالوا ما اشتركش في روسيا عاجل ولا فهمت فلوس وعنده واحد، بس مش قصدنا للدرجات يعني احنا مش قصير للدرجات، قصدنا بيوريتين الكورس بس. انيبريت بوز وكان في عين فلوس كلينيكال بيكشر تايبس اند تريتمنت عين فلوس كلينيكال بيكشر تايبس ايه تايبس بس فلوس موجوده جرع مفصل كونجينيتا واكواير وترو وفولز وهايدرو كروس وهايدرو كاليكوز ورينا ولا بيرفكت مكتوبة كده انتهى الاسئله. لا لسه ما فيش، تعالوا بقى خلاص خلاص. بس قبل ما اقول لكم كفايه كده اسئله، تعالوا حلينا اسئله حل امتحانات لا تعالوا اوريكم اكزامبلز لبعض الامتحانات قولوا لكم سهله وصعبه. تعالوا بس اجيبينهم من 96 بقول لك ايه رايكم في امتحان زي فولكس توكس بيرفور كيرا كاربانكل ديبريت فراكشر سكال. انا عايز تخيلوا الامتحان ازاي جاي قول رايكم تقيل ولا كويس. كاربانكل ديبريت فراكشر سكال كولش فراكشر ابنديكولار ماس سيبتك شوك بريست ابسس برانكل ديسبلا مش بروكل برانكل ديسبلا. يعني سؤال برانكل اللي جه سبب مش جديد ما هو نظر أكثر of the time in Bahima Surasis. صح؟ في حاجة غريبة الأول؟ في حاجة غريبة؟ تمام. بس عايز في حاجة غريبة ولا حاجة؟ في حاجة غريبة؟ حاجة شايف حاجة من دي مفاجأة؟ تشويل، تشويل ده حاله إيه؟ نقصان. ديسمبر 96 تعالى مش ده طويل خش بقى اللي بعده وقول لي رايك. ديفرنشال دايجنوز ما تقدر عنه ديفرنشال دايجنوز بريست سويلنج بالشتا بالشتا مش ده طويل ده قد الامتحان اللي فات كله جاز جنجرين بس لما تمسك تدرس جيرفرس سكين جرافتس رابشر سبريز هاو تو فيستيجيت شوك بيشن بوتس فراكشر كيورز سيمبتومز ساين اكيوت سكيميا اوف ذا لورن مانتي سيمبل تيستس نيمو سوراكس ديفرنشا دايجنوز اوف ستراكتيك جوندس السؤال اللي فات لما جاوبناه ديفرنشا دايجنوز اوف سيست ان ذا ميد لاين اوف ذا ليك ده اللي فات اللي فات ده امتحان عادي بص يلا عشان ما يتزعجوش مفيش اخف من كده في الجراحه اللي فات ده الستاندرد ده الموست دايليوتي لسه اللي جاب الغمة ده اتقل ده اتقل بالظبط كده عشان يقول لك ايه الامتحان ايه يا جماعه انت عندكم ماده ب 900 درجه يعني خلي بالك انت بعد ما تخلص كنت اعصابك فاكرين نفسي اول سنه قالوا لكم ايه بتوع الدفعه اللي قبلنا قالوا لنا ايه الجراحه يعني هي زي البطنه وخد درس الناس تكمل الجراحه صح؟ الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ الجراحة حاجة سيمبل وسهلة و أسهل من النساء الجراحة أسهل من النساء الجراحة على فكرة ده مات مش عايز أعمله لو قلت الجراحة أسهل بس يبقى ربنا جعلنا خلال واسع بس هي إيه؟ مادة وسكيور وامتحان وركب وكوبرتيف واناتومي حضر لازم يعني جماعة يعني يكون بالسمبل انتزا بينهم طبعا بس ايه لازم تعينك بتهزر بتهزر هتضيع بتهزر يعني بس لكن مادة هي كبيرة 900 درجة مش هتقيس يعني ها نوفمبر 99 ايه؟ 95 ده اجل ما ثاني جاب بول فارس قال لك ايمرجنسي يعني تكتب ايه؟ فارس وجبت الكانسر and all other diseases of oesophagus and stomach can lead to the reflux فاهمين؟ بدري وايز كومباوند فراكشر تيبي اكسترا ديورال هيموريج ستون ان ذا كومباين داكت ما تنساش تكتب الجندس والميز ستون وميز ستون باين داكت بريزنتيشن تيبي هايبر نفروم دي في تي كانسر ثيرويد بلاد ترانسفيوجن انت سسبشن كارسينوم اوف ذا ريكتم كرونيك ليك السر اكيوت سيرفيك هيباتايتس طبعا امتحان بروس ده انت بتفرغ مجال السبب من ايدك بص سايتس وليك السر وكانسر ريكتم وانتسسبشن بلاد ترانسفيوجن كانسر ثيرويد دي في تي هايبر نفروما بايل داكت كومباوند فراكشر تيبيا ستون بايل داكت امتلمسز اكسترا دورال كلاسيك ما فيهوش ظالم ما فيهوش حاجه ظلم حاجات الجراحه المعروفه حكيم تطلع امتحان مصدع فاهمين قال ازاي؟ بيريو ها؟ ديسمبر 98 ده احنا نبقى نحل بص نحل ده بقى ديسمبر 98 بس عمل بص بقى ده الاكشف ده الجراحه دول بيت ايه بقى؟ ماسك 98 بص بص بقى الدكتور نبيل مهري بقى بص بقى الدكتور نبيل لا اللي فاتوا دول كلهم شوف بقى شغل اللي اتعدى على 98 ده بص ميل بيشن 40 years old had a right oblique inguinal hernia repair develop post operative fever 37.9 emirate the cause and how to differentiate between them post operative fever شرحتها لك انا في حته ايوه افتح الكلاس الاولى بص موجوده اولا بص في الجنرال بارت 2 سؤال بص هو كتيبه وموجود تاني متجاوب في المذكره بتاعت السيلف اسيسمنت لكن انا احلى حته بشرحها طول السنه وقلت لكم دي ممكن تيجي راجل وجات قبل كده لما كنت بقول لكم في عيال صف رينك ابسس فاكرين؟ عيال جالي بص اوبر كتيبة اول حاجه بقول للنايم ايه؟ هتفهم انت ازاي؟ دول ده ازاي كده ازاي؟ جه النايم كلمني قال لي ياسر عيال عمال عمليه وسخنه اول حاجه امشي في الدم شوف مود انفكشن مفيش اقول له بص كده على السماء يكون دي في تي دي في تي بقول لهم ليه بيعملوا برضه نفس الكلام قال يا فيش يا باشا يمكن من دون ما جاي يقول لك انفكشن مفيش يا باشا تشيست انفكشن نمونيا لم ابسس كولابس مفيش يا باشا دي في تي انفكشن في شباب ايوه سهل ولا رايت شيك اللي المص كومن كوزز تمام وقال لك ايه عيال عملنا له هيرنيا تمام قال اوبليك ولا هيرنيا ديفلوب بوست اوفر دي في يورين ذا كوز هاو تو ديفرنشيت بتوين ذم ايه الاسباب ممكن تسخن ما تقول بقى ما تقول اهو ممكن يكون انفكشن ممكن يكون دي في تي ممكن يكون يورين نك انفكشن ممكن يكون جيست كونديشن دي في تي انفكشن تمام قال ده بيكون سعيد ولا مايكس كل دي اسباب ممكن تسخن وفي حاجه كمان يا جماعه اسمها ميتابوليك فيفر مش قبط ودي فيري كومن بتحصل مع عيانين بصوا من البادي ريسبونس تو تروما ساعات عيان بيسخن مش شرط يكون انفكشن او حاجه يعني بيجيب لك كده بتقول لك لكن دي الاسباب ومطلعها في الورقه عندكم تحت عنوان بوست اوفر فيفر قال لك بيت بيشنت عنده 30 سنه عنده انال بين كوز اند هاو تو ريتش دايجنوز شوف ازاي ان البيت موجود في المذكره في الفيس بوك جاوب لكن انا جاوبت لك قلت لك ايه؟ كل شابتر انه ريكتر في بس البيرفورد جيمرز وبايرون ايدر ووكس شابتر اهم سبب لو انت بتحب تقوله في الاول سبريشن اوفيشن في الاخر كده لكن كومبليكيت بايرز عند الكانسر ريكتر عند البرولابس عند الفيسكولا وساعات قلت لكم ايه؟ ايوه ساعات يجي لك عيان عنده كلينر بين مفيش اي اورجانيك باثولوجي بيسموها بروكتالجيا فيوجكس اللي هي بيت من غير بصر خلاص ده ايه رايكم؟ بص بادي بص بص يا راسل تعال بص اوريك كده بعد كده هتربط شبكه ايه ريكتر اوريك بس ده الدكتور نبيل مهيري في رايي انا بعده هنا بعدين بعد كده جاب السؤال وكان بيجذبنا ذكي بتاع الواد بتاع السوبر كونتينر وجاله بيت. بعد كده قال لك في مين 20 سنه كومبلين كوبيت ان بوست بريس ان ذا بريف ديستورال بيريود ديسكفر اسويلنج ان ذا رايت بريس بس كان دايجنوست انفيتيشن تريتمنت اوف ذا سويلنج. بنت عندها 20 سنه عندها بيت في البريس مش شايفين لسه بيت بقت جت اسويلنج. ايه هنعمل ايه في السويلنج ده؟ النص راو دايجنوز ايه في البنت دي؟ ما جيت احنا الدكتور نبيل بقى عايز عين اذكيه دي ايه؟ مش كلام ده سن بريست كانسر؟ هتقول اول حاجه بريست كانسر؟ يفتح شغله لكن اول حاجه الفايبر النص خلاص خلصان وتشرح الفايبر النص وتشرحه عليك وانت بتشرحه بقى تقول لي ايه؟ مصدر الالتماس نتيجه فايبر ادينوزيس وفي سايكل في تشينج والبنت عندها 20 سنه وسنها صغير اوفر واحنا بنكشف على الماس لازم تثبت اي اثر هيدروجين للماس ديت بقت تلاقي الماس غريبه ما تبقاش حب ولا ريد ولا تندر تكسكلود ابسس وما تبقاش معاها ريتراكتد نيبل ولا ديمبلنج ولا بودراج ولا فيكس نيبلنج تكسكلود ايوه كده وين جاي؟ بس هو قال لك ساعات اكسكلود ايه مال؟ اجيب بريست كارسينوما او بيه قبل الدوره وجالها سويلنج في بنت 20 سنه اول حاجه كارسينوما كارسينوما قار عايز اكتب انت عايز اكسبلود. بص ده انا بقى انا لو انا مكانك ولما اقول لك انا مكانك يبقى ده اوردر تكتب الديفرنشال دايجنوز اوف اذر بريست بيسز في الديفرنشال دايجنوز باي اكسبلوجن يعني دي مش انفلاماتري ودي مش مالجنت ودي مش عارف ايه ها شاطر يا ابراهيم. بعد كده قال لهم ميل بيشن 70 كيلو جرام عنده 40% بيرد واحد عنده 40 سنه ريكارن بيري سيماتوريا. بص يا سيدي بص ديسكرايب ذا دايجنوست اندينت اوف كوماتوس ديفيشن افتر هيد انجري. حتى لو يجي ليه بص عيال اتخبط في دماغه وجاي في الكوما ديسكاس بارابولو كل دي كل بنت على حضرتك دي كيس كامله. بص اكسترا ديورال وسب ديورال والترا سيريبرال وسب ارادنويد وفراكشر بيت وفراكشر بوكس وسكنج واحد مخبوط في دماغه كوماتوز عيش. السؤال ده طلع لك ايه؟ هيد انجري خلص هيد زي الورق عارف انت لو تقول ايه؟ ابتدي اجاوب السؤال ده ازاي؟ ارجع للورق مكتوب عنوان اسمه حسابات الراجل تقول لي على بكره مانجمنت اوف هيد انجري شوف الدنيا عامله ازاي؟ يعني بعد ما شرحت الورق هيد انجري كنت عامل مدة انسب السؤال مانجمنت اوف هيد انجري تقراه بكره تقول لي اه عشان شكلك ما قريتش اقراه وتعالى بكره مكتوب ورق نص يلا الهيد انجري كلها بعد كده هيماتيميسيس ديو تو فيروسز كانسر ريكتو سيجموي جانكشن كده ريكتوم ولا سيجمويد ايوه اي هي الكنسه دي بتقولوا وريكتوم هاي اكتيفيشن ده علاجه هاي اسمه هاي اكتيفيشن اعتبره ابر سيد ريكتوم يعني كانت بيكشر تريتمنت اوف برايمري سيد فورس. بعد كده تشايلد 1 مانث ايتش سفرينج فروم بروجكتايل فوبيا في ميل. بص بموت انا في الشيطان ده كان قد يا جمال راجل تعرفت في كتير بقى في ميل بيشت. بص السؤال ده بص السؤال ده والخبص اللي فيه انا مجاوبه قبل كده السؤال ده مفهوم بس يعني بص بقى ده المفهوم فجاه في اللجنه انا مجاوبه ايه ده؟ خلي بالك انت في اللجنه خش عليه بالكويس تمام بيقول لك ايه؟ جميل بيشنت عندها 20 سنه مريض بين ان ذا رايت لور ابدومن ديسكاس كوز دايجنوستري عشان الجمهور مريض يا راجل ما تقولش اكتوبر رقم 2 اسيوت ابيبتيكايتس 3 ستون لور ان درايفر دول عندك اسمه مش دول يركب بقول لك اكزامنا مش سترين بس امتحان حلو ولا جدع لا انت بقى في اللجنه واتفاجئت مش عارف قول سلام شويه Yeah. complication of fracture and zip lesions. Clinical picture of cutting on the head at this. After the exam, no hair. Shake off, brother. بص اخر الامتحان خلص ده قبل بكره ان شاء الله بكره هتقول معاكم بكره وفضلكم كتاب السيلف اسسمنت يا ريت سيلف اسسمنت وكتاب الجنرال برضه بس بكره الساعه 9 9 9 9 ان شاء الله عشان بس خلص قبل الصلاه بشويه هناك عند عصر جماعه اخر امتحان ماشي في الحديث خلاص خلص ده ونمشي بص الامتحان ده اكتب ميل 65 سنه اكتب ميل 65 50 واكتب ايه يا ربي 56 ست فرقتش انا عرفت 50 فيها 56 Complaint of gradual onset of painful discoloration, gradual onset of painful black discoloration of the left leg toe. He is diabetic and suffer from hypertension. شو يجيب سؤال سكيمي بيجيبه ازاي؟ الراجل ده انا بحبه، انا بحب الناس بتفكر. قال لك ايه؟ How to verify؟ يقول لك verify دي بقى ديجنوز اند تريتمنت. يعمل ايه الواد بتاعنا ده جاي؟ مش تفاير ولا ما بلاش فيريفايد خالص اكتب ايه بقى يا جوز انتري دي طلب عليك تقول لك فيريفايد بقى فيريفايد عيب ازاي فيريفايد مش طوبه خالص انت تضحك بضحك زي ما ايه عندي ايه العيب ده ايه العيب بس جرادوال اونست اوف بلاك ديسكالريشن يعني درايه جميله ها كريتيكال اسكيمت بلان وخلي بالك العيان ده اكتف يعني بيحب يمشي ويروح ويجي مش كده يبقى تكتب الكرونيك اسكيميا العيان ده يحتاج بقى ايه ها سيرفي بيقول لك اكتف بدا يجي له جنجرين يعني كريتيكال اسكيميا ده كونزيرف ايوه محتاج نعمل اكتف بقى وتايمز اوف سيرجري ودايركت واندايركت واعمل سيمباسيكت بس يكون مع الدايركت انه دايبتك هايبر تنسل بالظبط بص هو الدايبتك بص يا ابراهيم يعني كلامك مظبوط بقول عشان الدايبتك ما عملوش سيمباسيكت هو يقول لك ايه لو المفروض تعمل اثناء سيمباسيكت بلوكش بس لو طلعت شغاله ممكن تقطعها لو مش شغاله ممكن لكن لو انت قلت ايه على اطلاقها دايركت او نفس المسك واعمل له دايركت سيرش او اعمل له حاجات ريسيت او بتاع برضه خلاص ده كلام بطيء بص كوز الكابيت انت سسبشن في مين بيشن يلا بقى مش عايزين بيشن ها بص السيرش لو حصل الحته اللي حصل لها جنجرين هنعملها امبيشن لكن لازم نعمل ارجيلوجرام دوبلكس ونعمل ريفاسكولاريزيشن عشان بقيه الليمه يخلص خلاص جماعه الورا طب ممكن خلي ثواني بس عشان الناس تعبت خلص بس وتعالي جماعه تحبوا كده على فكره بتوع عيالي بتطلع شربات بقى اصل ناس عملت ايه؟ راحت تفاصيل ونكمل بقى وانا بحل ليكم مش كده لو سمحت كل يوم بيحترم اللي بحبه لو سمحت كمان بيشرب 35 سنه كلير ديشارج فروم ذا ليفت ليفل اون اكزامينيشن ذير ووز ا سويلينج ان ذا ليفت بريست ويتش از نوت فيلد باي فلات اوف ذا هاند في الدماغ ايه الناس دي؟ واحد سيد عندها 35 سنه كلير ديشارج من ليفت ليفل انا ما جاتش في حياتي بقصها لقيت عندها سويلينج السويلينج ده حسيته بتكون فينجر لكن مش حاسه بالبلاك مش قادر ادرون هو ما جابش غير نص قلنا مين بتاعك بس الهضمه مشي كان جه فردوس بس هو ده يقول لك هو قلت لكم عليها في الناس ما هو فردوس ايه؟ مره جابها بري بريستر مره يتحس لفلات مش عارف نوت باي فلات ومره جاب صريح هو كان دماغه فردوس النص الله يمسيه خير خلاص ديسكرايب هاو تو ريسيف الماجيك طبعا زي ما قلت لك هي فيبرادروزس وبيشكلوا ايه؟ الاذرز بايلت اوف سوبرا كوندايلا فراكشر هيومرس ان تشيلدرن ان ريتمتس كومبليكيشن. بعد كده بص بص بص بص بص بص السؤال نمره خمسه خلاص خلاص ده بيمشي. خمسه قال لك ميل بيشنت 50 سنه ادفيتد تو هوستل وذ دراماتيك اونست اوف سيفير بين جيست يقول ان اني مين لو نام. طيب ديسكرايب انر فيشن. بعد كده قال لك ا يونج مان 25 سنه ريسيفد تروما تو هيز هيد سفر اميديت لوس اوف كونشسنس فور فيو مينتس اند ذن ريكفر كومبليتلي هي وينت هوم وين ستارتد جرادوال ستيوبر اند تويتشز اوف ذا رايت ابر ليف ده التحليل. يعني حاجه يعني ليفت سايد اكسترا دور خلاص ده واضح جدا ليفت سايد اكسترا دور واضح جدا تشخيصك واضح والاكزامبل على فكره لطيف بس خد دماغي ها ليفت سايد اكسترا دور بقول لك كود يو ديسكرايب ذا مانجمنت نو هيكون مره يقول لك كود يو هيكون. بص ما تغلطش عليا بص انا عايز اروح تريتمنت اوف سيركوسكوزيس هايبوفوليميك شوك. اخر سؤال نقفل بيه قال ايه؟ سلام عليك يا دكتور مجدي. شوف السؤال ده وصلنا على رسول تعديل حسن وده مسك الكتاب لهذا القصه اللي عايزها. ميل بيشنت ايج 60 سنه سفرنج اوف سيفير بين انابيلتي تو ميكتوريت ويز انتنس ديزاير ان اكول ذا نايت. جوه شغال وبالليل بقى وجالك الراجل وعنده وجع ومش قادر يتبول. استفدت روح؟ He was admitted to hospital and emergency. He gave a history of frequency 3 over M, 4 على 6 and a weak stream. How to manage? ايوه. كانسر؟ في فرق انك تقول ده كانسر وده سنال بروستيت واكتب معاه الكانسر كالفريشن. لكن احنا ايه اللي بيعمل فيشن للبروستيتيك كلاين لارجر ابتدي يجي له صدم كونجيشن لو اتعرض لكام دبليو هي ويزر وومن واي ويز هولد مش هي موجوده بس مايك تقول لي ديفرنشال ديفرنشال مو ذا بروس زي الفل لكن تقول لي ايه في حاله سنها بروسل يلا هاو تو مانج مش كلاو مش كلاو بالظبط يعني عم يشيل كده ويبقى شيل الخط الضهر مانجمنت اوف بروستات ميديكال ويسير مش الاول تشوف الريتشن لعب العده الاثنين الاول تقول ايه؟ اول حاجه مثلا يعني ايه؟ ناس فرنش هو من الاول ده وعيد تقول ايه؟ الاول تقول لي تيجي ريتشن قبل ما تنزل يعني شوف ايه؟ ايوه اعمل له ايه؟ كاسترايزيشن لو فهمت سوبرا بيبكس ستوس بعد العين بريدين دي بقى تيجي تاخد بقى الهيستوري بتاع البروستات كله ونسأله عن الفريكونسي والدي اوفر ان والستريم والبروستاتيز مش قادر بقى ونعمل انفستيجيشن وبعدين التريتمنت بس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.